قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولنبلونكم أي ولنختبرنكم. فالاختبار سنة ماضية، الاختبار والابتلاء سنة ماضية. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فالابتلاء سنة ماضية لا بد وأن تبتلى. قد تبتلى وأنت لا تشعر، وقد تبتلى وأنت تشعر، فلا بد أن تبتلى. قد تبتلى بالسراء، قد تبتلى بالضراء. أغلب الناس يشعرون إذا ابتلوا بالضراء، أما إذا ابتلوا بالسراء فقل منهم من يتفطن لذلك. فهل أدركت أنك مبتلى فيما أنت فيه؟ قد لا تدرك أنك مبتلى بنعمة الله عليك بالعافية وماذا صنعت فيها. هناك ابتلاء قل ثم قل من يتفطن له، وسبقت الإشارة إليه، وهو الابتلاء بتيسير أسباب المعصية للشخص. ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للشخص. ولهذا أدلة كثيرة في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة، أدلة في الكتاب العزيز في قول الله تعالى: وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ابتلاء حصل بسبب فسقهم. قيل لبني إسرائيل: لا تصطادوا يوم السبت، حرام ثم حرام ثم حرام أن تصطادوا يوم السبت. قلنا لهم: لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، لا تعملوا يوم السبت. بعد ذلك لفسقهم يعملون في الصيد وهم جيران البحر، مطلون على البحر، يلقون الشباك تخرج فارغة طول الأسبوع. يوم السبت الذي حرم فيه العمل تأتي الأسماك ظاهرة على وجه الماء، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، من كل مكان جاي الأسماك، من كل مكان، من كل طريق الأسماك جاية متوافدة كأنها تتشمس على الماء وتلقي أحيانا بنفسها على البر تتشمس وترجع للماء تقول كأنها تقول صيدوني صيدوني. منظر غريب، كل يوم من بداية الأحد لا تأتي ولا سمكة، الشبكة تلقى يشدوها فاضية طول الأسبوع إلا السبت الذي حرم عليهم فيه العمل. احتالوا واصطادوا يوم السبت وانتهكوا الحرمات، حولوا إلى قردة وخنازير. ابتلاء بتيسير أسباب المعصية. قال تعالى، قال طالوت لجنده إن الله مبتليكم بنار مسموح لكم فقط الماء أمامكم، غرفة فقط شربها، أكثر من كده غير مسموح. الماء طيب وعذب ولذيذ ومعطاش، تيسير أسباب المعصية لك. كذلك قول الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. تبيع بيتك، تتفق مع رجل خلاص اشتريت البيت بكم؟ ب100,000. لكن لم يحصل التقابل، انتهينا لكن لم يحصل كتابة، لم تحصل الكتاب. لكن أنا صرفت أن البيت لي ولك عندي 100,000 أو سلمتها لك، لكن ما وثقنا البيع تم. يأتيك واحد يسلطه الله سبحانه ويسوقه ابتلاء لك، يقول لك أنا اشتري البيت ب300,000. مخك يحصل له روشة، يقول 300,000 تتخلق العلل لكي تنقض البيت. قل له أنت ما جيتش بالأمس، كان المفروض تيجي. أي علة تأتي بها وترد إليه المبلغ نقضا للعهد. والله سبحانه وتعالى قال في مثل هذا إنما يبلوكم الله به فتات خطبت وتمت خطبتها وكل شيء انتهى، والولد قبلها الشبكة لك العقد لم يتم. يجي واحد سري جاي لك من الإمارات ولا إيه ومش عارف جاي بمال، يعرض عليهم الفلوس، أجيب لها نص كيلو ذهب، غويش أمام نص كيلو ذهب، تتفنن في العلل لرد الخاطب الأول. والله أعلم أين البركة. فابتلاء بتيسير أسباب المعصية، يرزقه الله بشقة مسكن، الحمد لله أنت جالس مع أمك وأبوك، لكن رزقك الله بشقة خاصة بك. أنت لا تدري، أنت ظاهرها أنها نعمة لكن ربنا يبتليك بها، هل ستعصي الله فيها أو لا؟ فمن الناس من يستغل الشقة للفساد والشر. ترزق بهاتف، الأول الحمد لله كنت معافى، رزقت بهاتف استطعتك تكلم البنت هذه والبنت تلك، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. تعمل في صيدلية عند صيدلية وترك لك المكان وانصرف، وبإمكانك أن تلتهم حراما كل يوم 100 جنيه 200 جنيه، وتخرج في الشهر 4,000 5,000. تيسير أسباب المعصية ابتلاء من الله لك، قل من يتفطن له. ولنبلونكم عموما إما بالجهاد، أمرناكم بالجهاد أو سلطنا عليكم عدوكم بأي صورة من صور الابتلاء، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، نختبر أحوالكم. فتفطن لهذا. ولا أدل على ما ذكر من أن سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، يعني كانوا في شق والرسول وهديه في شق آخر، من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا. أي إنما صنيعهم عائد بالضرر على أنفسهم وسيحبط أعمالهم، يذيب ثواب كل أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، في إشارة إلى أن مشاقة الله والرسول تبطل العمل. تكرير: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله منعوا الناس من سلوك طريق الهداية لن يضروا الله شيئا وسيحبط. قال تعالى: ثم ماتوا هم كفار فلن يغفر الله لهم. عياذا بالله. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. هنا وجهان للمفسرين: فلا تهنوا لا تضعفوا، وتدعوا إلى المسالمة والموادعة في حال كونكم الأعلون، يعني إذا كنتم أقوياء فلا تضعفوا وتدعوا إلى المسالمة، إنما قاتلوا واغدوا في سبيل الله. فقوله وأنتم الأعلون أي في حال كونكم الأقوى. والوجه الثاني: وأنتم الأعلون بإيمانكم. والأول أظهر عند المفسرين وأشهر عند المفسرين. فإذا كنت أنت الأقوى فلا تضعف وتدعو إلى المسالمة، أما إذا كنت أنت الأضعف فلك أن تدعو إلى الموادعة والهدنة. قال تعالى: والله معكم، معية نصر وتأييد. والمعية معلوم أنها معيتان: معية نصر وتأييد، ومعية علم وإحاطة. فلا يقال إن الله مع الكافرين، وإن كان ربنا قد قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فمعية علم وإحاطة. لكن معية الله للمؤمنين معية نصر وحفظ وكلاءة وتأييد. قال تعالى: إنما الحياة والله معكم ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم جزاء أعمالكم أو شيئا من ثواب أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، هذا شأنها، هذا شأن الحياة الدنيا، إلا ما كان فيها من ذكر لله أو عمل صالح يتقرب به إلى الله، وإلا فكلها كما ترون. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا شأنها، ولا تخرج منها بشيء إلا بالباقيات الصالحات. فاحرص على عمل صالح يقربك من الله سبحانه وتعالى وترجو به وجه الله، وهذا الذي يدوم لك وهذا الذي يبقى لك. فعند الملمات كل شيء سيزول عنك، كل شيء سيزول عنك. ولعلك تكون قد جربت في مأزق من المآزق أحاطت بك الموت أو أسباب الموت، فكل شيء في دينك يذهب إلا الشيء الذي ادخرته للقاء الله. حتى من الأعمال الصالحة التي عملتها أعمال تدخل، أنا ما عملتها لله صريحة إنما كنت أرائي بها، كل هذا يذهب عنك ولا يبقى إلا ما كان حلالا خالصا صافيا يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب وله، هذا الشأن فيها. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. لا يسألكم كل عملكم لما ما الذي أمركم الله بإخراجه؟ ربع العشر. ما أمرك بإخراج المال كله؟ ولا لو أمرك بإخراج المال كله ما وفيت ولا نصف المال ولا ربع المال، إنما ربع العشر. وليس له سبحانه فهو الغني، إنما لخلقه، به تساب وبه تنال المحبة من إخوانك المسلمين أيضا الذين جبرت خواطرهم بهذه الزكوات. فقوله ولا يسألكم أموالكم، لا يعترض عليه بأن الله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لأن الله ما سألك المال إلا لنفسك. ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها يعني إن طلب منكم إخراج المال كله فيحفكم يحرجكم تبخلوا، لن يستطيع واحد منكم أن يسلم كل ماله، بل سيبخل ويخرج أضغانكم، والذي في القلب سيظهر على ألسنتكم من اعتراض على أمر الله سبحانه. قال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، أي لآلاء كلمة الله، فمنكم من يبخل، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فإنما يبخل عن نفسه. وهذه حقيقة لا يدركها إلا أهل الإيمان. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وما أنفقتم من شيء فيخلف، فتدفع جنيه لله وعدك أن يعطيك عشر، فإذا أنت بخلت بالجنيه بخلت على نفسك، أنت ما بخلت إلا على نفسك. هو سبحانه غير عديم ولا ظلوم، من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم، بل هو واجد سبحانه وتعالى كريم غني. ففي الحديث القدسي أو في الحديث النبوي وليحرر سنده، من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم. فإذا كان الله يحثك على أن تنفق حتى يخلف عليك، كما يقول لك ادعوني أستجب لك، أنت لا تدعو، ويقول ادعوني اسألني وأنا أعطيك، اسألني وأنا أعطيك، وأنت الذي تبخل عن نفسك بالسؤال ولا تصدق بعشرة بحسنة، تعطى عشرة أمثالها إما في الدنيا وإما في الآخرة أضعافا مضاعفة، مثل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فيا إخوة، قلة اليقين بما عند الله تحمل الناس على البخل، تحملهم على الشح. إذا أنفقت نفقة ولو يسيرة قد يدفع الله بها عنك شرورا وبلايا أنت لا تعرفها الآن، أنت لا تعرفها. قد تتصدق بصدقة على مسكين تسلم من حادث كان سيكلفك آلاف، قد تتصدق بخمسة جنيهات يسلمك الله من فقط اصطدام سيارة بسيارتك من الجانب، فقط تذهب تدفع 500 جنيه فيها، فالصدقات يحفظ الله بها ويسلم الله بها ويعافي الله بها. قد تتصدق بعشرة جنيهات يسلم الله ولدك أو زوجتك من عملية جراحية ب5000 جنيه. فلنتدرب يا إخوة على وقاية أنفسنا شحها، فالله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلف، يا رب اخلف على المنفق المحسن، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلف، يا رب أتلف أموال البخلاء. فتدرب بارك الله فيك على الصدقة، واسأل الله أن تكون سعيدا بإخراجها، لأنك أحيانا تتصدق وتجد في نفسك بعض الحزن للإخراج، لكن تدرب واسأل الله أن يشرح صدرك للصدقة. من تصدق بصدقة ولو بعدل تمرة، في بعض روايات طيبة بها نفسه، النفس سعيدة وهي تتصدق أن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له أو يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو مهره حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. يعني نقول أنت الآن بتدخر في البنك أو في البوسطة حتى تأخذ 7% ولا مش عارف 10% من الربا المحرم، جرب تصدق، تصدق والله سبحانه وعدك بالزيادة في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فمنكم من يبخل، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني، والله الغني، وأنتم الفقراء، وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، يكون أفضل منكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، يكون كرماء، يكون أهل إحسان، لا يكون بخلاء من أمثالكم. وكما قال تعالى في أمر الهداية عموما: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، يعني الأنبياء، فإن يكفر بها هؤلاء يعني القرشيين فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. سيأتي إن رفضتم الدين سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإن كان الله سبحانه شرفك بأن تكون مسلما فاعمل بتعاليمه وأوامره، وإلا فسيأتي الله بشخص آخر. ممكن الشخص الذي أنت تسخر منه الآن وتستهين به وتستخف يهديه الله ويضلك سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله ألا يستبدل بنا غيرنا، وأن يثبتنا على الإيمان والإحسان حتى نلقاه. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.